بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الحديث 33 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي في سننه، وأجزاؤه وأصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، بمعنى هذا الحديث مروي في البخاري ومسلم بمعناه، فالحديث إن شاء الله أقل ما يقال فيه حسن، لكن بالشواهد قد يرتقي إلى الصحة، لا سيما وأن الأصل موجود في البخاري ومسلم من نفس طريق من طريق عبد الله بن عباس. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الحكم ومن أصول الأحكام الشرعية، بل هو قاعدة كبيرة في فض المنازعات والخصومات. فهذا الحديث عمدة في القضاء الإسلامي، بل هو عمدة في القضاء الدولي، وشريعتنا جاءت به منذ أكثر من 14 قرنا، فهذا مما يدل على أن ديننا هو الذي ركز أسس القضاء، بل ليس في القضاء وليس للقضاء أسس متينة جليلة كأسس التي وضعها الإسلام. وهذا ليس خاص بالقضاء، بل هو عام في كل شؤون الحياة، وهذا ليس بغريب في ديننا، إذا علمنا أن هذا الدين منزل من الحكيم الخبير هو الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كل إنسان يدعي دعوة ويعطى لدعوة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كل يدعي مالا وكل يدعي دما على أن هذا الذي قتل فردا من أفراده، وهكذا تفسد الحياة وتختل الدول. فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم وحي من ربه على أن أسس فض النزاعات والخصومات على قواعد معلومة معروفة. جاء هذا الحديث ليبين أساس هذه القواعد، وهي أن المسائل مبنية على البينات، مسائل مبنية على البينات لا مجرد الدعوات. لو كانت مبنية على مجرد الدعوات لاختلت الحياة، ولو كانت مبنية على مجرد الدعوات ثم يعطى كل فرد على مجرد الدعوة لا ادعى الناس أموالا ودماء ليست هي من حقوق، ولفش الظلم والجور وغير ما ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة لدفعها ودرئها. وقلنا في حلقة الحديث الماضي على أن الشريعة جاءت لأربعة أشياء، جاءت الشريعة لأساس أربعة أمور: جلب المصالح، والمحافظة عليها وتكثيرها، وسواء كانت مصلحة راجحة أو مصلحة خالصة، وعليكم السلام كاتب سليم رجل فيه نحمد الله كل حال. كما جاءت الشريعة بدرء المفاسد أو تقليلها سواء كانت مفسدة راجحة أو مفسدة خالصة، فشريعتنا لم تأتي أبدا بالظلم، ولم تأتي أبدا بالمفسدة، ولم تأتي أبدا لتضاد المصلحة أبدا، لكن عنوان المصالح والمفاسد هو في إطار والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يظن الإنسان في أمر ما جاءت الشريعة تنهى عنها يظن هذا الإنسان فيه مصلحة، فلما ينهى الإنسان عن كثير من المعاملات سواء كانت ربوية أو سواء كانت معاملات في المحرمات العينية كالتجارة في الخمر وغيرها، يظن الناس على أن لا مجال لمصلحة هذا الفرد إلا في هذا الحرام، مع أن الشريعة جاءت لتحرم الإنسان، تحرم على الإنسان هذه المعاملة. هذا ظن هذا الإنسان فأن مصلحة تكمن في التجارة هذه أو المعاملة هذه المحرمة، هل ظنه صائب؟ ظنه فاسد، لأن الشريعة أبدا ما تأتي لتدفع مصلحة على الناس أو لتجلب مفسدة على الناس أبدا. صلى الله عليه وسلم وأوضح الأمور على أساس ماذا تكون قائمة في الخصومات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة المتأخرين أو العلماء المتأخرين أو عفوا المتقدمين الأوائل، البينة هي كل ما يظهر الحق، البينة كل ما يظهر الحق. لكن عند بعض الفقهاء المتأخرين فجعلوا البينة مقصورة عند كثير منهم في الشهود، وهذا تخصيص لعام. البينة ليست محصورة في الشهادة الشاهد، البينة كل ما يظهر الحق فهو بينة. جاءت في شريعتنا في مسألة اللقطة، إذا وجد الإنسان أمرا يحتفظ به ريثما يأتي صاحبه، هذا الذي يأتي ليبحث عن أمر سقط منه، هل نقول له ائتني بشهود أو يكفينا أن يصف ما سقط منه، يكفينا وصف ما سقط منه هذا بالاتفاق؟ إذن وصفه بينة وهي كافية، ولا يلزم منه أن يأتينا بالشهادة شهيدين، مجرد وصف للأمر كافية، وهذا بالاتفاق في مسألة اللقطة. إذن هذا ما يعني، لهذا قلت لك في الكتاب والسنة وعند العلماء المتقدمين على أن البينة كل ما يظهر الحق، إذا ظهر الحق بأمر فهذا هو الحق. من البينة الشهادة الشهود، وأحيانا الله سبحانه وتعالى في مسائل معينة أوضح لنا في مسائل معينة كم شاهد نحتاج، وفي مسائل أخرى لم يظهر لنا كم شاهد نحتاج. فالمسائل التي أوضح لنا ربي سبحانه وتعالى كم شاهد نحتاج لابد أن نتقيد بالنص. ففي مسألة الزنا والقذف لابد من 4 شهود، البينة لابد أن تكون ب4 شهود بأوصاف المعلومة المعروفة. في مسألة الدين والمال بشهادة رجلين أو رجل ومرأتين. في مسألة السرقة شهادة ذوي عدل منكم، شهادة رجلين. إذن ثمة أشياء ضبط لنا ربي سبحانه وتعالى كم شاهد نحتاج في قضايا معينة، لكن في قضايا أخرى وهي أكثر لم يضبط لنا الدين والشرع كم شاهد نحتاج. هل نقيس على شهادة الزنا؟ هل نقيس على شهادة الدين. هل نقيس على شهادة السرقة شهادة الزنا أربعة رجال، شهادة رجال، شهادة السرقة شهادة رجلين، شهادة الديون شهادة رجلين أو رجل ومرأتين، في غير ما ذلك نقيس على ماذا؟ أحيانا تكون شهادة رجلين ولو كافرين، لأن الشهادة كلها قائمة على ماذا؟ شهادة العادل، لكن أحيانا نقبل شهادة الكافر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم نقبل شهادة المرأة الواحدة وهي امرأة وواحدة. جاء في حديث البخاري عن عقبة بن الحرث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء تقول قد أرضعتكما، أنتما قد أرضعتكما وهما تزوجا. عقبة بن الحرث صد عنه، لم يلتفت إليها. رفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وهي امرأة واحدة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تقل قد أرضعتكما، انفصلا، شهادتها كافية وهي امرأة واحدة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قضى بشهادة ويمين، بشهادة ويمين، بمعنى المدعي يأتي بشاهد ويزيد يحلف، ماهوش الشاهد الذي يحلف، الشاهد زائد حلف المدعي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في القضية. إذا المسائل تختلف على حسب الحال وعلى حسب القضية المطروحة بين يدي القاضي، والقاضي هنا يجتهد في إظهار البينة. المدعي والمدعى عليه، المدعي هو الذي يريد أن يظهر أمرا خفيا، المدعي هو الذي يريد أن يظهر أمرا خفيا فيحتاج لبينة، لأنه هو يريد أن يظهر أمرا خفيا على الناس، فهذا ما أراد أن يظهره يحتاج لبينة فيه، والذي يحتاج أمره إلى بينة، والبينة قلنا تعريفها هو كل ما يظهر الحق. والمدعي عليه ليس له أن يظهر شيئا، بل هو يستمسك بالأصل، ما يقال أن المتهم بريء، يتمسك بالأصل، ولهذا هو لا يحتاج لبينة، ولا يحتاج لبينة. الذي يحتاج لبينة والذي يريد أن يثبت أمرا خفيا هو الذي يحتاج لبينة. قلت المسألة في إظهار البينة مقتصرة فقط على الشهود، بل في الوصف كذلك كما قلنا مثال في اللقطة. أحيانا أصحاب رسول الله في الخلفاء الراشدين كانوا يقضون يتهمون بمرأة أنها زنت لما تأتي حامل، وهذه لا يحتاج لشهادة الشهود، امرأة نعرفها ليست متزوجة وتأتي كحامل، تحتاج لشهادة؟ لا تحتاج لشهادة، هذه حملها بينة على أنها زانية، وهذه بينة. كذلك من الخلفاء الراشدين كان يقضي بالقضية لما يشم رائحة الخمر في فم الرجل، هل تحتاج للشهادة؟ أو يأتيك سكرانا، هل تحتاج للشهادة؟ ما تحتاج للشهادة، هذا وصفه يدل على أنه خامر فيجلد 80 جلدة. إذن البينة كل ما يظهر الحق، كل ما يظهر الحق فهو بينة، وليس مقتصرة على الشهادة، وليس مقتصد كما يظن الناس على شهادة رجلين. أنا قلنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم حكى بشهادة امرأة، وهنا أمر عجيب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كيف نقبل شهادة رجلين كافرين في وصية المتوفى ولا نقبل بشهادة امرأتين مسلمتين؟ هذا ما هوش من الإنصافي، ما هوش من الإنصافي. إذن هذا خلاف ما يزعمه الناس، بل نعم في قضايا معينة حددها الله سبحانه وتعالى بشهادة معينين، فهذا لابد أن نقيد بالشرعي، لكن في غيرها فهذا تعود إلى اجتهاد القاضي، اجتهاد القاضي. أحيانا القاضي لا يقبل شهادة النساء في قضية معينة، مثال قضية القذف والزنا وغير ذلك، هذه ما هوش مشغلة النساء، والخمر وغير ذلك هذه ليس مشغلة النساء، هذه مشغلة الرجال. فلما تأتي امرأة في هذه القضايا تكون مردودة ربما دعواها أو شهادتها. أحيانا كذلك في قضايا النساء، مسألة الرضاع ومسألة هل المرأة بكر ولا ثيب وغير ذلك، هذه مسألة النساء. فلما تأتيك شهادة الرجل هذا ثقيلة، لأن هذه شغلة النساء ما هو شغلة الرجال. إذا القضية تختلف من قضية إلى قضية، وهي تعود إلى قضية إلى حكمة القاضي، تعود إلى حكمة القاضي. أحيانا القاضي مع أن اليمين على من؟ على المدعي عليه، المتهم هو الذي صاحب يمين، سنعرف كيف تفصل. أحيانا القاضي يشترط اليمين حتى على الذي يدعي، وهذا ما يسمى بلوث القضية. لوث القضية بمعنى أن تكون الحجة البينة ضعيفة، لما تكون البينة ضعيفة مقتنع بها القاضي يريد أن يتأكد من مسألة، يا إما يقول الشاهد زيد أحلف، يستحلف الشاهد أو يستحلف المدعي، يقول المدعي أحلف، مع أنه أتى ببينة لكنها ضعيفة يقول أحلف. إذن هذه تعود، هذا حصل مع أحمد بن حنبل رحمه الله، كان في يريد أن يفصل في قضية وطلب على الشاهد أن يمين، طلب على الشاهد يمين، فقال له لماذا يمين؟ اليمين على الطرف الثاني ما هو على الشاهد. قال كذلك قضى علي بن أبي طالب، هكذا كان يفعل علي بن أبي طالب لما يستريب في مسألة. وهكذا أوضح الله سبحانه وتعالى لما ربي سبحانه وتعالى أجاز لنا شهادة كافرين في الوصية، فشرع لنا أنه يجوز لنا أن نستحلفهم إذا ارتبنا، يجوز لنا أن نستحلفهم إذا وقع في قلوبنا الريبة. إذن هذه هي حول البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. يعني إذا كان المدعي لم يأتي ببينة، لم يأتي ببينة، هنا يلجأ القاضي إلى المدعي عليه، يطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين. إذا امتنع المتهم أو المدعي عليه أن يحلف، سكوته إقرار على أنه متهم، لا يقول ما نحلفش، هو واجب أن يحلف، فهذا السكوت هو بمثابة الإقرار، هو بمثابة الإقرار. كما أن المدعي لو يسكت عن البينة، مثل القاضي يقول له ما هي بينتك فيسكت، فهذا إقرار منه أنه ليس له بينة، فينفض المجلس، ينفض المجلس. القاضي ما هي إجراءاته؟ خصمان مدعي ومدعي عليه، فلما يقرأ القضية يقول القاضي للمدعي عليه تعترف ولا لا تعترف، لأن اعتراف المتهم هو سيد الأدلة كما يقولون. فإذا قال المتهم على أن هذه مكذوبة عليه، هنا يلجأ القاضي إلى المدعي بالبينة. فإذا ما كانت عنده بينة والمدعي يطلب اليمين المدعي عليه، هنا المدعي عليه يحلف، فإذا حلف تنفض القضية، يصير بريء. إذا نكث وما أراد أن يحلف خلاص سكوته إقرار. لكن قبل أن يطلب القاضي من المدعي عليه أنه يحلف، لابد أن يذكره بالله عز وجل على أن الحلف في الباطل من كبائر الذنوب، خاصة في الحقوق، خاصة الحقوق. قيمة البينة هذه، الأمور قسمين، الأمور قسمين، حدود وحقوق، بمنع عقوبات وحقوق. العقوبات كل قضية فيها عقوبة هنا يغلظ القاضي في البينة، لابد تكون بينة ظاهرة واضحة جلية. ولهذا غلط الله البينة في شهادة الزنا، حتى علماؤنا قالوا في عصر الصحابة ما فيه امرأة ولا رجل جلد جلد زنا بشهادة أربع رجال أبدا، كلها باعترافات. وهذه شهادة غريبة، أربع رجال ينظرون الحادثة كيف وقعت، هذه من المستحيلات. وهذه كانت غليظة لأن فيها جلد مئة وقد توفى على إثرها الزاني، وفيها القتل المحصنة وفيها وفاة، فيها قتل. وهذه كانت الشهادة والبينة غليظة، أربع شهادة، أربع شهادة، أربع رجال، وكلهم رأوا الواقعة، ما رأوا بداية الواقعة من تقبيل لا، ورأوا الواقعة. وهذا من الصعوبة دي. هذه الصعوبة من كذا. وهكذا كل مسألة فيها عقوبة وحد، هنا لابد للقاضي أن يكون غليظا في إظهار البينة. أما في الحقوق فلا، فتكون فيها لطف، لأن لابد من الحفاظ على حقوق البشر ما دام فيهاش عقوبة. وإذا قالوا القاعدة تضرأ الحدود بالشبهات، تدرأ الحدود بشبهة، بمعنى ترد هذه الحدود والعقوبات بأدنى شبهة في البينة، هذا بأدنى شبهة ترد هذا الحد، سواء حد الجلد أو حد القتل أو حد القتل. بخلاف الحقوق، الحقوق لا تدرأ، الحقوق لابد أن يستفصل فيها الناس، يستفصل فيها القاضي، لأن هذا حق، هذا حق، والقاضي شاء ليحفظ الحقوق، القاضي شاء ليحفظ الحقوق. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا هو قواعد الكبرى في القضاء، هذه القواعد الكبرى في القضاء، وإن كانت أمور تحتاج إلى كثير تفصيلات، لكن هذه القواعد العظمى. القاضي لابد قبل أن يكون قاضيا، هل يكون يشترط أن يكون مجتهد عالم مقلد؟ هم متفقون على أنه لا يجوز تنصيب قاضي مقلد، يكون قاضي مقلد هذا مدفوع، إلا إذا ما وجدنا قضاة، فهنا نحتاج إلى أن يكون قاضيا مقلدا، يعني متبع لمذهب، ما هو مقلد هو أن يكون عام يصرف ما يفهم لا في الشريعة ولا هم يحزنون، لا، يكون يفهم الشريعة لك على أساس مذهب، هذا هو المقلد في الفقه في الأصول، هذا هو المقلد. كثير من الناس ليس بمقلد أصلا، ليس بمقلد أصلا، لأنه غير متبعين لا الدليل ولا المذهب، هذا لا يجوز أصلا ينصب في القضاء. أنا نتكلم إحنا إنسان درس مذهبا، درس كتاب في الفقه على مذهب مالكي شافعي حنبلي، هذا في خلاف بين علماء، هل هذا ينصب أن يكون قاضيا؟ وينصب أن يكون قاضي إذا احتيج إليه ولم نجد غيره. صعوبة القضاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. قاض عرف الحق فقضى به، عرف الحق فقضى به، هذا في الجنة، عرف الحق، مسألتين، عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بين الناس على الجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق وقضى على خلاف الحق فهو في النار. إذن ثلث قضاة في الجنة وثلثان في النار، هذا ثلث وصف محدود إذا اتصف بوصفين، معرفتهم الحق والقضاء به، ومعرفة الحق تحتاج إلى الصدق، والقضاء به تحتاج للعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهو الحليم الحكيم. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى شريعته هي الأحكم وهي الأعدل، سبحان من شرعها، لأنها كانت هي صدقا وكانت هي العدل. هكذا يكون القاضي يتحرى الصدق في معرفته الحق ويتحرى العدل في القضاء بالحق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.